ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله العفور القول لما سبيدا وحكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلنا آخر ما أخذناه في شرح المنظومة البيكونية، انتهينا إلى شرح قول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. ثم قال بعد ذلك: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. بعد أن ذكر أنواع الحديث من حيث القبول والرد، بعد أن ذكر أنواع الحديث من حيث القبول والرد، انتقل للكلام على بعض أنواع الحديث من حيث إلى من ينتهي الكلام، من حيث إلى من ينتهي إليه الكلام، لأن الحديث ينقسم إلى أنواع كثيرة باعتبارات كثيرة. الحديث ينقسم إلى أنواع كثيرة باعتبارات كثيرة، فباعتبار القبول والرد، فباعتبار القبول والرد هو على قسمين: مقبول ومردود. والمقبول على قسمين: صحيح وحسن. وكل من الصحيح والحسن إما لذاته وإما لغيره. وأما المردود فهو الضعيف، والضعيف أنواع: قد يكون الضعف بسبب السقط في السند، وعند ذلك نحصل على المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل والمرسل الخفي والمدلس. وقد يكون الضعف بسبب ماذا؟ الطعن في الراوي، عند ذلك نجد الموضوع والمتروك والمنكر والمضطرب والمدرج والمقلوب وغيره. هذه أنواع الحديث باعتبار ماذا؟ القبول والرد. كذلك ينقسم الحديث إلى أنواع أخرى باعتبار قائله أو إلى من ينتهي إليه الكلام. بالنسبة للنوع الذي ذكرناه الموضوع، بعض العلماء لا يجعل منها من الحديث لأنه مكذوب مختلف، فلا يجعل من القسم الضعيف لأنه مختلف مصنوع. فباعتبار من ينتهي إليه الكلام، قد ينتهي الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، قد ينتهي الكلام إلى الصحابي، وقد ينتهي الكلام إلى التابعي، ومن أو من دون التابعي أو من دونه. فإذا انتهى إلى الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، أو إلى الصحابي فهو الموقوف، أو إلى التابعي ومن دونه فهو ماذا؟ المقطوع. كذلك ينقسم الحديث إلى أنواع كثيرة، أنواع أخرى باعتبار عدد الرواة في السند، فإذا قل رجال سنده فهو العالي، وإذا كثر رجال سنده فهو النازل، وكثرة الرواة أو قلتها باعتبارات معينة، إما باعتبار المطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو باعتبار إلى مصنف معين، أو إلى إمام معين. كذلك ينقسم الحديث باعتبار عدد، باعتبار كثرة طرقه، إلى ماذا؟ إلى متواتر وآحاد. والآحاد ينقسم عند جمهور أهل الحديث إلى مشهور وعزيز وغريب، وبعض العلماء يضيف المستفيض، وبعضهم يجعله هو المشهور، والغريب بعضهم يقول هو الفرد، وبعضهم يجعله على قسمين، غريب نسبي وغريب مطلق، فالغريب المطلق هو الفرد، والغريب النسبي هو الغريب. ينقسم الحديث أيضا إلى أنواع باعتبار آخر، وهو باعتبار وجود المعارض له، فإن سلم من المعارض فهو المحكم، وإن وجد له معارض فإذا أمكن الجمع بين الحديثين عندنا ماذا؟ مختلف الحديث. وإذا لم يمكن الجمع وعلم وتحقق من النسخ فعندنا الناسخ والمنسوخ، وإذا لم يعلم النسخ فنصير إلى الترجيح، ويصير عندنا التعارض والترجيح، باب التعارض والترجيح. كذلك قد ينقسم الحديث باعتبار وصف قائم به، وعند ذلك يأتينا ماذا؟ المسلسل، وهكذا. الشاهد أن الحديث ينقسم إلى أنواع باعتبارات، واضح هذا؟ مفهوم؟ هذا جائز ذكره استطرادا فقط عند الكلام المهم. قال: وما أضيف للنبي المرفوع. إذن بعد أن ذكر من حيث القبول والرفض أشار إلى بعض أنواع من حيث من ينتهي إليه الكلام، وإن كان الموقوف لم يذكره هنا، سيذكره بعد كم عدد البيت هذا؟ السابع، البيت السادس عشر أظن يذكر الموقوف. ها؟ وما ومنتهى إلى خمسة عشر، ومنتهى إلى أصحابهم قولين الله، يعني فهو موقوف زكيني، فسيأتي ذكره هنا. المرفوع اسم مفعول من رفع يرفع، فهو رافع والأمر مرفوع، ورفع بمعنى أعلى الشيء، أعلى الشيء، وجعله في العلو، واللغة يعني مرفوع في اللغة رفع الشيء أي أخذه ونقله من سفل إلى علو. والاصطلاح ما أضيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. واضح؟ أو هم، إن كان الهم يدخل في الفعل، لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، لكن الفعل وقع، الهم لم يقع، لم يضاف وجه. هذا الحديث هو المفهوم، يعني كل ما أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لو نقول أنا الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث مفهوم مو مفهوم؟ أنا الآن ماذا فعلت؟ رفعته ولا لا؟ الآن رفعته يعني أضفته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت قال محمد بن إبراهيم تيمي حدثني عقبة بن وقاص ليثي أنه سمع الخطاب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية، مرفوع ولا مرفوع؟ لأنه أضيف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية أو هم فإنه ما له يسمى مرفوع، يسمى مرفوع. المثال، مثال المرفوع، طيب المرفوع القولي أذكر حديث إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم. عمر الخطاب رضي الله عنه سمع من السمع والمنبر يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى جميع صيبها وأتيته رواية زوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري مسلم اللفظ لمسلم، رواه البخاري مسلم اللفظ لمسلم. ما معنى رواه البخاري ومسلم؟ يعني كل منهما أخرجه في صحيح بهذا المعنى العام وبهذه الألفاظ بتقارب. قولنا واللفظ لمسلم أي أن هذا اللفظ الذي أوردناه ذكره مسلم في صحيحه، فتفهم من هذا أن بهذا اللفظ إنما الأعمال بالنيات إلى آخره لم يرد عند البخاري، وإنما ورد عنده قريب منه. الأعمال عند البخاري الأعمال بالنيات لا توجد إنما، وإذا وجدت إنما الأعمال بالنيات ما يذكر فمن كانت هجرته لدنيا يصيبه، أو يذكر الأعمال بالنية. الفرق هي متقاربة، لكن اللفظ الذي وردناه يعني موجود صحيح مسلم. هذا مثال القول. مثال المرفوع الفعلي، حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أكل 3 ثمرات أفطر 3 رطبات فإن لم يجد، فثلاثة ثمرات فإن لم يجد حشوات مما. والحديث الصحيح هذا ماذا؟ فعلي، حكى لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المرفوع التقريري كحديث الجارية، حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه مسلم قال كانت لي جارية، حديث طويل المهم، فكان مما ذكر فيه أنه قال إن السلم إن لي جارية ترعى لي الغنم، فسطى يوما سطى ذئب على الغنم فأكل منه واحد، قال وأنا بشر كالبشر فآسف كما يأسف البشر فصككتها وعلي إتق رقبة، أيجزي أن تصد أن أتقها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احذر. لما جاءت قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. فسكت ما أنكر عليه، أقر هذا ذلك لما أقر. فهذا حديث مرفوع تقريري رواه مسلم. وأما المرفوع الوصفي في صفة خلقه أي خلقته، الصفة الخلقية وأنه صلى الله عليه وسلم كان بعيد كان بعيد ما بين الكمنكبين. آدم تعلوه حمرة، كان أبيضا تعلوه حمرة. كان كف اللحية ليس بالطويل ولا بالقصير، إلى غير ذلك من أوصافه صلى الله عليه وسلم. وهذا الوصف حديث أنس أيضا في الصحيح. وصفة ومن صفاء أو صفة خلقية، أي من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها. الحديث صحيح، هذا من أوصافه. وكما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، وهي تحكي لنا بداية نزول الوحي. ماذا قالت عائشة خديجة لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخشى على نفسي؟ قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لا تقرئ الضيف وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو قالة الخير. هذا من أوصافه صلى الله عليه وسلم. صفة هذه صفة خلقية من أخلاقه. أو الهم، أو هم، كما جاء في حديث عمارة بن غزية عن عبد الله بن زيد العاصم عبد الله بن زيد المازني الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى وعليه خميصة فهم أن يجعل أعلاها أسفلها وأسفل أعلاها، فلما ثقلت عليه جعل اليمين على الشمال، الشمال على اليمين. هذا الحديث رواه أبو داود والطحاوي وغيره، وبعض أهل العلم غمزه أو غمز فيه أو طعن فيه لمخالفة عمارة بن غزية لغيره، حيث أنهم لم يذكروا أن يجعل أعلاها أسفله، ولكن هو سنده حسن وما فيه ما يدل على المخالفة، وإنما زاد شيئا لم يذكره غيره. هذا الحديث في حكاية هم، مفهوم المرفوح واضح. نحن مثلنا بالمرفوح المرفوح بالصحيح فقط، وقد يكون المرفوع حسنا مثل أحاديث ذكرنا سابقا. في المثال الحسن ذكرنا مثال قولي: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد والمرفوع، فإذا أتى أحدكم الغائط إلى آخره. هذا حسن، سند حسن عند أبي داود، وهو حديث مرفوع. هذا قولي، قد يكون فعليا أو تقريريا أو صفة خلقية أو خلقية أو هم. كذلك قد يكون المرفوع ماذا؟ ضعيفا، مثل الحديث الذي ذكرنا في المثال بحديث الضعيف: اتقوا ملاعن الثلاث. قلنا أن هذا في سنده ضعف، فهذا أيضا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا المرفوع هل يلزم بالضرورة أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا؟ فإذا ما هو حكم المرفوع؟ اكتب عندك: حكم المرفوع بحسب توفر شروط القبول فيه، أو عدمها. فإن توفرت فيه شروط الصحيح كان صحيحا، وإن توفرت فيه شروط الحسن كان حسنا، فإن جاء من طرق أخرى صار صحيحا لغيره، فإن لم تتوفر فيه شروط الحسن كان ضعيفا، فإن كان الضعف يسيرا وجاء من طرق أخرى مثله أقوى منه صار حسنا، فإن لم تأتي طرق أخرى كان بقي على ضعفه، وإن كان فيه الضعف شديدا بقي على ضعفه شديدا ما دم لم يتقوى. هذا حكم ماذا؟ حكم المرفوع. واضح؟ هذا المرفوع الذي ذكرناه يسميه العلماء المرفوع الصريح. ماذا تفهمون من وراء هذا؟ أنه في قسم آخر وهو ماذا؟ المرفوع غير الصريح، يسميه العلماء المرفوع الحكمي. إذن فاكتب عندك المرفوع على قسمين: صريح وهو السابق، وغير صريح ويسمى المرفوع الحكمي. كان الأولى أن نذكر هذا التقسيم قبل ذكر الحكم. هذاك الحكم اللي ذكرته تمشي حكم الحديث مرفوع، هذا ديره في إطار، وهذا بعدين اجعله آخر المبحث، اجعله آخر المبحث. الأولى أن نذكر التعريف والتمثيل والتقسيم ثم الحكم. الآن التقسيم: حكم موقوف صريح، مرفوع صريح، ومرفوع حكمي غير صريح. الصريح هو الأمثلة السابقة، المرفوع غير الصريح تعريفه هو السابق، إلا أنه لا يوجد فيه التصريح في الرفع، لا يوجد فيه التصريح في ماذا؟ في الرفع. يعني أن يقول الصحابي قولا أو يحكي فعلا أو يشير إلى تقرير أو غير ذلك مما يستفاد منه الرفع. فأما القول فكأن يقول قولا لا مجال للرأي فيه، لا مجال للرأي ماذا فيه. إذا كان الرأي لا مجال له فيه فنقول هذا القول ماذا؟ في حكم الرفع. مثاله حديث عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ماذا يقول؟ سبحان الذي يسبح الله بحمده والملائكة من خيفته. هذا ما من عنده أصلا، أنه دعاء، فنقول ماذا؟ له حكم الرفع، وهذا قول، وهذا ماذا؟ قول. والفعل أن يحكي فعلا يستدل به على حكم شرعي، على الوجوب أو الاستحباب أو نحو ذلك، كما ثبت عن أنس بن مالك أنه كان يريد السفر في رمضان فأفطر في بيته قبل أن يخرج، فقال له من كان معه المرافق له: تفطر وأنت في البيت؟ قال: في السنة. قال: السنة. هذا حكاية فعل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يفعل، أو هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وضح. والتقرير أن يحكي الصحابي ما كانوا يفعلونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وينفي ماذا؟ ينفي الإنكار، كما قال أنس أو جابر بن عبد الله حديث الصحيحين. ماذا قال؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان حراما لنهينا، وكان حراما لنهينا. ففي إشارة إلى ماذا؟ إلى وجود الإقرار. وإن كان هذا نريد المثال، أما حكم العزل فكلام عليه في أحاديث وأدلة أخرى ومسألة طويلة. العزل هو أن عند جماع الرجل امرأته فإن الماء يكون خارج المرأة، يفرزه خارج المرأة. هذا معنى العجل، إذا جامع فالماء يفرزه خارج المرأة. هذا حكم، هذا يسمى العجل، كان الصحابة يفعلونه. وفي أحاديث طويلة سرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب النكاح جملة كثيرة كثيرة من هذه الأحاديث، ولخص المبحث فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى في الشرح عليه، من أراد أن يراجع يراجع يستفيد. واضح. كذلك في الصفة الخلقية والخلقية والهم، إذا حكاها الصحابي واستفيد منه أنه يريد وصف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون له حكم الرفع، حكم الرفع. أيوة. هنا. أنا أقرأ. قرأ معنا. قرأ. أي. كان قرأ. هل تكون الكاميرا؟ لا تصور. تفضل. أسمع. أسمع. أسمع من بعد صور. تصور ليش؟ قلنا هذا المرفوع، واضح؟ هذا التعريف وهذه الأقسام وهذا الحكم، هذا معنى وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابعين. الآن في المرفوع الحكمي، ها المرفوع الحكمي هذا غير الصريح، في مسائل اختلف فيها العلماء، هل قول الصحابي دائما إذا كان مما لا مجال رأي فيه، أو قول الصحابي متى يكون في حكم المرفوع ومتى لا يكون، ما ورد في أسباب النزول هل يكون له حكم الرفع دائما أو لا، أو ما ورد تفسيرا لآية هل دائما يكون مرفوعا أو لا. هذا مر معنا بعضه في ماذا، في شرح أصول من علم التفسير الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب هذا إن شاء الله. نعم نعم أمر غيبي، نعم ذكرنا هذا، إذا كان أمر غيبي هذا أشرنا إليه. أقول جيدا المرفوع ها ها حكم المرفوع غيبي، المرفوع الحكمي غيبي، إذا كان ذكر أمر غيبيا يعني ذكرنا هذا في أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير شرحنا، قلنا قول الصحابي إذا ذكر قال الصحابي قولا فله احتمالا، إما أن يكون مما للرأي فيه مجال أو لا مجال للرأي فيه. فإذا كان للرأي فيه مجال، إذا كان للرأي فيه مجال فننظر هل هو مخالف، هل خالفه غيره أو لا. إذا ما خالفه غيره فقوله أقوى من غيره وهو حجة على الصحيح، إذا خالفه غيره الحجة في المرفوع، الحجة في النص، فيبحث عن أقربهم للدليل. أما إذا كان لا مجال للرأي فيه فهنا لابد أن ننظر إلى ناحيتين ثنتين. الأولى إذا كان يتعلق بشريعتنا، بشريعتنا هذا ما يحتاج أن نبحث عن الصحابي كونه يروي بالإسرائيليات أو لا، لأنه حكى شيئا يتعلق بشريعتنا، ما لبني إسرائيل من دخل فيها. إذا حكى شيئا علاقته بجميع الشرائع، يعني قد يكون لبني إسرائيل فيه دخل، فعند ذلك نقول هذا الصحابي معروف بالرواية عن بني إسرائيل أو لا، إن كان معروفا بالرواية فلعله أخذه منه، إن لم يكن كذلك فإنه في حكم المرفوع. يعني لما يقول ابن عباس أن القرآن نزل إلى بيت العزة، بنو إسرائيل يعترفون بالقرآن؟ ما يعترفون، فكيف نقول نبحث عن ابن عباس يروي إسرائيلية أو ما يروي؟ ما يحتاج. عن جيد. فإن كان حكاية عن شيء، أن يوم القيامة يكون كذا، أو أن الله تبارك وتعالى يفعل كذا، هذا قد يفعله بنو إسرائيل، قد يحكونه. فإذا كان الصحابي مشهور بالرواية للإسرائيليات توقف، إن لم يعني يبحث، فإن لم يكن كذلك يكون أخبر. نعم هذا الأمر الغيبي حديثا إيه. يكون من المصدر القولي. نعم نزل القرآن إلى بيت العزة ثم صار ينزل منجما، هل يكون مرفوع قولي؟ نعم قولي، حكينا القول والفعل والتقرير. أنا وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع وهو المقطوع. النبي عرفناه سابقا أظن، ها ذكرنا التاريخ، ها النبي غير المهموز من النبوة وهو شيء مرتفع، والنبي المهزوم من المهموز من النبأ هو الخبر. وتعريف اصطلاح أشهر في الشرع ذكرناه سابقا. وما لتابع هو المقطوع، إذا كان الكلام انتهى إلى التابع هو المقطوع. إذا ما هو المقطوع؟ أولا من حيث اللغة اسم مفعول من قطع يقطع قطعا، فهو قاطع والأمر مقطوع. والقطع في اللغة ايش معناه؟ البت والمنع والفصل وغيرها. في اصطلاح أهل الحديث ما هو المقطوع؟ ما أضيف للتابع، ما أضيف للتابع من قول أو فعل. ما أضيف للتابع من قول أو فعل هذا يسمى المقطوع. تمام. ما أضيف للتابع من قول أو فعل. طيب أو تقرير، هل نزيد أو تقرير؟ أصبر، نقول أو تقرير، لا نقول أو تقرير، لأن سكوت التابع لا يلزم الموافقة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين، فسكوته عن الأمر إقرار، وإن كان الأمر غير مشروع فإن الله تبارك وتعالى يزيد الوحي ويبين. واضح؟ ويبين النبي عليه الصلاة والسلام كان يقع في نفسه شيء من قول الصحابة والكعبة ما شاء الله وشئت، ولكن ما كان لم يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينههم عن ذلك، حتى جاء الرجل وذكر له ماذا؟ ما رآه فيه. قال رأيت أني أمر على قوم من النصارى فقلت أنتم القول لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقال أنتم القول لولا أنكم تقولون والكعبة وما شاء الله وشاء محمد، ومر على اليهود قال أنتم القول لولا أنكم تقولون عزير بن الله، قال لهم اليهود وأنتم القول لولا أنكم تقولون والكعبة وما شاء الله وشاء محمد، فذكر هذا النص. فقال عليه السلام في معنى الحديث أنه كان يقع في قلبه شيء، جمع الصحابة وقال أنه كان يقع في قلبي شيء من كلمة كنتم تقولونها، ألا فلا تقولوا كذا، وقولوا ورب الكعبة ما شاء الله ثم شاء محمد أو ثم شاء ماذا فلان. فإذا كان يعني شيء غير مشروع لا بد أن الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينكره ويأتيه الوحي إما بالقرآن الكريم أو بالسنة أو بالحديث القدسي. وأما التابعي فلا يلزم بالضرورة إذا فعل شيء أمامه أن ينكره، أو إذا ترك شيء أمامه أن يأمر به، لا يلزم بالضرورة لأسباب كثيرة، لأسباب كثيرة، لأمور المصلح، لأمر المصلح، كونه قد يخاف على الشيء، كونه قد يخشى الفتنة، إلى آخر أشياء كثيرة. فلذلك نقول في التابع المقطوع ما أضيف للتابع من قول أو فعل، فهذا تثبت الإضافة للتابع. قول قال التابع أو فعل، قال أو فعل. نعم. ها كيف التابع يضر ما فهمت؟ إنه لما التابع يقر yeah. ولا يخالف yeah. شيخ ما نكونش فيها من ناحية الإجماع كيف كيف الإجماع يعني؟ يعني إنه ما خالفش هذاك الإجماع هذاك يعني غير مبحوث. لأنه متى يكون الإجماع متى يكون الإجماع إجماعا سكوتيا يعني؟ إذا ذكر بحضرتي أم هذا مبحوث عند الصحابة وعند غيره عند الصحابة، ثم يلزم من القول أن ينتشر وأن لا يكون مانعا يمنع العالم من إبداء الرأي. إذا كان موجود أمر يمنع العالم من أن يبدي رأيه وهو كأن يكون الحاكم مستبدا اللي خالف يقطع رأسه، مثل ما فعل في أمر في قضية المعتزلة لما كان على خلافة من تأثر بالمعتزلة كالمعتصم وغيره، حيثنا جعلهم قانون لا بد أن تقول القرآن مخلوق، الذي لا يقول القرآن مخلوق يضرب عنقه، لأنه عنده هذه هي العقيدة، هذا هو التوحيد، ومن مخالفته كفر. واضح أنا أمر قد يمنع إلا من أكثر القلب مطمئن، فالتابعي قد يسكت هذا، لكن هذا تصور هذا في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي تصور؟ إقراره صلى الله عليه وسلم شرع، إقراره عليه السلام يستدل به على الشرع، لكن إقراره لكن غيره كونه فعل أمامه شيء وسكت لا يلزم بالضرورة يكون مكررا، قد يكون هناك أسباب تمنع. واضح؟ التابعي ما هو التابعي؟ هو الذي رأى الصحابي، من رأى الصحابي لا شك كان مسلما ومات الإسلام. نعم ولو لم يروي، لكن كان مسلم ومات الإسلام، هذا هو التابعي. أرجع للتابع للمقطوع، ماذا قلنا المقطوع في تعريفه؟ ما أضيفه؟ للتابع أو من دونه، زيد كلمة أو من دونه من قول أو فعل، للتابع أو من دونه من قول أو فعل. فالتابعي هو الذي رأى الصحابي، وتابع التابعي الذي رأى التابعي. واضح؟ وهكذا. ونجد أن العلماء توقفوا عند هذه المرتبة، سموا لنا صحابي وتابعي وتابع تابعي، يعني ما نستطيع أن نطور من بعد ليش نقول تابع تابع تابع، بل إن تابع تابع تابع طويلة نوعا سنة طويلة، مثل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر، ماذا قال أمير المؤمنين؟ لأنه يقول خليفة خليفة في عثمان، خليفة خليفة خليفة، وفي علي أربع، وهكذا بعدين يطول. فقال وهكذا تابعي صحابي تابعي وتابع تابعي، توقفوا عند ذلك، من دونه ومن دون التابعي. أحيانا قد يسمونهم، قد تبقى بعض الكتب تجد أتباع وأتباع الأتباع، لكن الغالب يقفون عند ذلك. ولعله كذلك لما ورد من الأحاديث في فضل هؤلاء الثلاث، خير الناس قرني ثم الذين هلونهم ثم الذين سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان، كما قال عز وجل أول من اتبع الصحابة الإحسان هم التابعين ومن تبعهم من بعدهم. ولعله اقتصر على التسمية في هذا، أو من فضائلهم أن حصلوا على ألقاب، لقب الصحابي ولقب التابع ولقب تابع التابع ومن دونهم غالب منها. وما التابع نعم لم يرى التابعي هو الذي يلقى الصحابة، هو من لقي الصحابة، من لقي الصحابة. ولذلك الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر في كتابه تقريب التهذيب طبقات العلماء، وجعلها كم؟ 12 طبقة، جعلها 12 طبقة، طبقة الصحابة الأولى، وطبقة التابعين 4 طبقات حتى 5، كبار التابعين، الطبقة الوسطى من التابعين، والطبقة الصغرى من التابعين ممن روى عن الصحابي والاثنين، والطبقة الصغرى الأخرى ممن لم يرى إلا صحابيا واحدا أو اثنين ولم يرمي عن أحد من الصحابة، هذه الطبقة الرابعة اللي هي الخامسة في كل الطبقة. ثم الثالثة كبار أتباع الأسباب، كأبي حنيفة ومالك إن كان ضعيفا ليس له رواية في الستة في معالم كمالك وغيره. واضح؟ مفهوم. فإذا الذي لم يلقى الصحابة هذا ما هو تابعين، إنما يلقي التابعين يكون تابع تابعين. واضح؟ يكون عاصر صحابه من أقل. أيوه هذا المخضر، هذا المخضر، هذا المخضر، هذا لم يلقى الصحابة يعني قد يسمى بالمخضرم، لأن عند المخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام يسمى مخضرم، ومن أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخضرم، لأنه من التابعين مع أنه كان له القدرة على أن يكون صحابيا لكن لم يسل له ذلك. واضح؟ كأنه جمع بين أمرين، كذلك هذا جمع بين أمرين، هو في درجة التابعين لكنه ما لقي الصحابي، فهو في تابع تابعين، وهذا في تابع تابعين، وما لتابعين. هذا تعريف المقطوع. واضح المقطوع؟ قد يكون قولا قد يكون فعلا. المقطوع قولا، مثال قولي ما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى ابن أبي كثير، عن يحيى ابن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. هذا قلنا رواه مسلم. هذا الحديث، هذا الأثر ذكره مسلم في باب من أبوابه، لا أذكر جيدا لأنه كتاب الجنائز أو الصلاة، المهم في كتاب الصلاة عموما. وبالحقيقة ما لا علاقة له بالأحاديث المذكورة، ولكن كما قال شيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله: لعل الإمام مسلم قد تعب في جمع طرق الحديث الذي ذكرها في ذاك الباب، تعب فيها تعبا شديدا، فلما رتبها وأتقنها بحسب الترتيب الذي ذكره استحضره، استحضر عند ذلك قول هذا الإمام يحيى ابن أبي كثير، وهو أن العلم لا تحصله إلا بأن تتعب تعبا شديدا، فذكره أسنده بسنده وقال حدثنا فلان فلان عن يحيى ابن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة ماذا؟ براحة الجسد. هذا الأثر المقطوع القولي. كذلك الفعلي، ومثاله ما ثبت عن الربيع ابن خثيم أنه لم يكن يسأل عن شيء من دنيا الناس إلا أنه مرة قال سأل أحد الناس أو أحد أصحابه: هل أمك حية؟ لما فيها من قيد الحياة. وقال: كم لكم مسجدا؟ هذا روي من طريقين بمجموعهما أو بطريق واحد، وسنده حسن إن شاء الله. هذا ربيع من التابعين. أو الفعل أيضا ما روي بسند إلى إبراهيم بن يزيد النخعي أنه كان يكره أن يقال مسجد بني فلان، كان يكره أن يقال مسجد بني فلان، ولا بأس أن يقال مصلى بني فلان. هذا فعلي أو حكاية لما ينقل عن إبراهيم أو غيرها من الآثار المقطوعة عن التابعين. وهذا والله تعالى أعلم. عندكم سؤال؟ نعم. أصل الله إذا كانت الطرق على وجه بالبابا. نعم. يجبر من الجبر، جبر الشيء إذا لأمه وأقامه وسواه، فيقال ينجبر الحديد يعني يتقوى، يجبر بعضها بعضا أي يقوي بعضها بعضا ويمسك بعضها بعضا فتتماسك وتتقوى. مثل نقول جبر يجبر الكسر، يجبر الكسر ايش معنى يجبر الكسر؟ يجعل له الجبيرة، الجبيرة تجبر الكسر، يجعل له الجبس من جميع الجهات حتى يلتئم الكسر هذا يصير كما جاء المقصود. يختلف الرجلان ولو يتقوى، المهم أن لا يكون رجل. إذا جاء من طريق من طرق أخرى كثيرة لكن كلها تلتقي في محمد بن عجلان يقسم حسن. كذلك إذا كان الحديث ضعيف لأجل هذا مثلا لأجل مثلا ماذا يعني لأجل رجل ضعيف يعني عليك من شعب نبي سليم وثم جاء من طرق كثيرة كلها تلتقي في الليل يقصد ضعف واحد. أما إذا جاء طرق من طرق أخرى لا يذكر فيها الليل، يذكر فيها باللهيعة وهو ضعيف لاختلاطه، والراوي عنه مثلا في الشانت قبل روى عنه بعد الاختلاط فيبقى ضعيف، لكن هذا ضعيف من الضعيف ينجبر إن شاء الله. إيش أحسن نعم الله أعلم نعم ها ايه ايوه كان بعض رواة الحديث إذا شك في الحديث شطب عليه فلا يروي، لا يلزم من ذلك أن يضيع الحديث لأنه محفوظ من طرق أخرى. فقولهم صاحب شكوك أو يشك في الحديث تحمل على هذا، على أنه كان يتورع، هذا يدل على شدة ضبطه، على شدة ضبطه. ما لم يشك أو صاحب شكوك فلا يروي إلا ما تيقن، هذا يدل على ضبطه، هذا في الغالب، إلا إذا كان في السياق الترجمة ما يدل على العكس وقد يدل. ها من هذا؟ لابد أن ننظر إلى ترجمته من نواحي أخرى، لابد أن ننظر كلام العلماء فيه، ما هو ننظر كلام واحد فقط، أولا في أي طبقة هو، ثانيا كلام العلماء، ثالثا عمن روى، ورابعا من روى عنه، وخامسا كثرة أحاديثه من قلتها، وهذا يعرف بالاستقراء، ممن يعرف وممن درج أو له استقراء لأحاديث العلماء يعني في الرواة ابن حبان وابن عادي، ابن حبان يذكر أهل العلم، يذكر من المعلمي وعليه ماشى الشيخ الألباني أن مراتب الرواة الذين يتكلم فيهم أو الرواة يتكلم فيهم هم على خمسة أطراف، قوم عاصرهم فكلامه فيه مقبول، وقوم بينه وبينه شيوخ، وقوم يقول سبرت أحاديثهم، هذا الثلاث مراتب كلامه فيه مسلم أو له محل من القبر. الرابع والخامس هم الذين هم بعيدين عنه فيقول لا أعرفه ولا أعرف من أبوه أو من روى عنه أو نحو ذلك. حبان معروف مثلا قال صبرت أحاديثه فوجدت مستقيمة أو كذا، كذلك من عادي يذكر ترجمته ما ذكر فيه العلماء فما يقول صبرت أحاديثه فلم أرى فيها شيء ينكر إلا ما ذكرته حديث أو حديثين أو ثلاث أو أحاديث مستقيمة في الغالب أو حديث مستقيمة إذا روى عن أهل الشام أو نحو هذا. واضح؟ فلا بد ينظر إلى الترجمة من هذه النحية نواحي كلها. هذا ذكر الله محمد بن حميد التيمي شيخ طبراني مو الرازي خلاص لا مثلا واثنان يختلطان ها شيخ طبري والطبراني طبري ايه عنده من احمد بن حميد نعم ايه وهو المعلم يقول انه كلام اهل المنطقة في الراوي مقدم على غيره فاذا تكلم اهل المنطقة في الراوي فهم اعرف به اذا جاء كلام من غيرهم على خلاف ما تكلم فيه اهل منطقتهم هذا يدل على أنه كان يتزين للغرباء ويوهمهم هذا يزيده وهما على وهم لكن هذه القاعدة من المعلم رحمه الله لا يلزم فيها الاضطراد واضح لما لا يلزم فيها الاضطراد لا يلزم فيها الاضطراد إذا علمنا أن من وثق ممن ليس من أهل بلده قد بلغه الجرح من أهل بلده ثم وثق وكان هو إمام معتبر إن هذا يدل على ما على أن صاحب البلاء قد رجع عن بلائه هذا التوثيق من المعتبر إذا كان وصلنا وفيه ما يدل على أنه علم جرح أهل بلده له إذا وصله الجرح وهو عدل كيف عدل على أي مثال على أي أساس واضح واضح ولا غير واضح وقد يكون يعني هذا فإذا القاعدة مثل ما قال المعلم رحمه الله القاعدة مثل ما قال المعلم رحمه الله لكن هي ما هذا هو هذا القاعدة لكن لا يلزم فيها الاضطراد لا بد أن تراعى في المرجع فهذه يستأنس بها عند جمع كلام العلماء في الراوي للخروج بحكم ما وهذا وهذا الفعل يفعله من يكون يعني يبلغ درجة ما في الحديث ويكون عارف من قواعد الجرح والتعديل ويريد أن مثلا لأن لا يكتفي بكلام حافظ الحجر في التقريب والزاد في الكاشف فيريد التمحيص في الرجل يبحث مثلا واضح هذا له ذلك هذا لو ذلك لكن القاعدة هذه هكذا مثل ما ذكر المعلم رحمه الله باستقرائه ولكن ليس تغض الاضطراد قد أحيانا تكون يعني على غير ذلك يعني مثل عبد الكريم على أمية ايش اسمه عبد الكريم ابن أمية أو ابن أبي المخارق الذي روى عنه مالك رحمه الله وقال في يعني أنه يضعف أهل بلدي ومالك رحمه الله قال غرني بكثرة جلوسي في المسجد كذلك محمد ابن رعيم ابن أبي يحيى التيمي شيخ الشافعي رماه العلماء بالكذب والترك كان يقول حدثني من لا التيمي وحدثني الثقة قال غره بكثرة جلوسي في المسجد وعبادته هو ما يعني أهل بلده قد ذكروا فيه والشافعي ما حكى أنه وثقه وما علمي بكلام أهل بلده فيه وذلك بعض العلماء قد يوثق راوي ثم يبلغ كلام أهل بلده فيه فيعود على التوثيق ويتكلم فيه واضح طبعا رواية الأعمش لم يروي عن لم يسمع من أحد من الصحابة، إما رأى بعض الصحابة فقط. رواية منقطعة منقطعة، إما هو مدلس، روايته عن كبار الغالب التابعين، وهو إنما رأى بعض الصحابة ولم يصح له رواية، روايته تكون منقطعة. وأهل الحديث قديما عندهم لفظ المرسل يطلق على كل ما فيه صدق، فقد يقولون رواية فلان فلان مرسلة والمقصود بالإرسال والانقطاع، وهذا الذي اشتهى عليه المتأخرون. المتأخرون صرف يقول بين المرسل والمنقطع، وهذا ما كان صرفا. ولذلك إذا راجعت إلى كتاب الإمام، كتاب الإمام أبي حاتم الرازي، كتاب المراسيل، يذكر فلان فلان مرسل، فلان فلان مرسل، وما أدركه التابعي ما أدرك صحيح بمعنى منقطع. فلفظ الإرسال عند المتقدمين قد يكون أوسع، لهذا يحتاج إلى معرفة اصطلاح العلماء، اصطلاح العلماء حتى يميز الطالب ولا يقع في الخلط. نعم. لا توجد قاعدة مضطردة في هذا، وإنما يراعى فيه أمور. الأولى طبقة الراوي، هل هو في عدد التابعين أو من دونه. الثانية ماذا يروي المروي. الثالثة أدب الرواة عنه. الرابعة هل في من روى عنه من يشترط أو من عرف عليه أن الغالب لا يروي إلا عن ثقة. قاعدين تقاعد واضح. هل معروف مثلا الثوري نقل عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، أبو زرعة قال لا يروي إلا عن ثقة، مالك لا يروي إلا عن ثقة، شعبة بن حجاج لا يروي إلا عن ثقة، أبو داود لا يروي إلا عن ثقة، حيم سعيد القطان لا يروي إلا عن ثقة، أيضا من أثمان حديث وغيره لا يروي إلا عن ثقة، وهكذا كثير من الرواة جمعهم العلماء، وذكر منهم كثير المعلمين في التنكيل، وإن كان هذا الغالب، وإلا فما من إمام من أئمة الحج قيل فيه لا يروي إلا عن ثقة إلا وجد أنه روى عن بعض الضعفاء، لكن المقصود هو الغالب. فإذا كان هذا مثلا الغالب أنه لا يروي إلا عن ثقة، وجانا هذا الذي ذكرته وثقه العجري وابن شاهين وابن حبة والتلميذ وروى عنه خمسة، وفيهم من لا يروي إلا عن ثقة، وكان في طبقة التابعين في عداد التابعين، هذا قد يميل القابل تحسين الحديث. إذا كان دونه تلاحظ الأمور، والحاصل أنه ما توجد قاعدة مضطردة، لا توجد قاعدة مضطردة. القاعدة المضطردة هي من روى عنه اثنان فأكثر ولم يرد فيه توثيق من معتبر، فهذا مجهول. إذا ورد فيه توثيق من غير معتبر متساهل لا بد أن يراه، يعني لا يتساهل، لا يعني لا يهمل توثيق التلميذ على الإطلاق أو ابن حبان، بل يراه. العجلي وابن شاهين فيه مشي، وإن كان العجلي أحسن نوعا ما من ابن شاهين، وابن حبان أحسن منهما من حيث التساهل، ابن خزيمة أحسن من شيخه بالحبة، بل فيه شدة خاصة في التصنيف، فإنه يذكر الحديث ويقول إن صح فإني لا أعلم فلان، لا أعرف فيه جرحا تعديلا أو في القلب منه شيء من فلان وأمنح ذلك. نعم الله أعلم. ابن لهيعة اختلط، احترقت كتبه، احترقت كتبه، فاختلط عليه الحديث ورماه بعض العلماء بالتدليس، ولذلك أهل العلم في حكمهم على ابن لهيعة على أقسام، منهم من يرد حديثه مطلقا، ومنهم من يقبله إذا جاء من طريق العبادلة وغيرهم، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن مهاب المصري، وعبد الله بن يزيد القائن عبد الله بن يزيد اللي ايش؟ ها؟ عبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن كذا القائن ابي اظن وعبد الله بن المبارك وقتيبة بن سعيد وغيرهم ممن ثبت انه روى عنه قبل اختلاط، فيقولون هؤلاء تسلك ويقبل حديثهم، وبعضهم يقول بل فيه إضافة إلى الاختلاط التدليس، فلا بد أن تكون من طريق من روى عنه قبل الاختلاط وأن يصرح بالسماع. وابن حجر ذكره في المرتبة الرابعة احتاج إلى التصريح، لكن الذي درج عليه العلماء وذكر في الترجمة أن رواية العبادلة عنه ومن روى قبل الاختلاط عنه فإنها تقبل، وهذا الذي يظهر الله أعلم. سؤالك كيف؟ لا بد، لا شك، من روى عنه قبل احتراق كتبه قبل، بعد احتراق كتب لا تقبل، إذا لم يميزها لا يقبل. نعم. نعم، لورود كلام بعض العلماء أئمة هذا الشيء أن رواية العبادلة عنه مقبولة، ويقصد من وراء ذلك أنه تزول تهمة الاختلاط والتدليس. نعم، ذكر في الطبع الطبق متأخر التدليس. نعم، خامسة. نعم، لأنه ليش؟ ليش سبب آخر أوضح، لكن عندنا كلام أئمة الشأن أن رواية العبادلة ومن مثلهم عنه تمشى وتقبل، إذا زالت الشبهة. ها؟ في ترجمته، ترجمة في التهذيب، راجع التهذيب، راجع التهذيب، التهذيب ولا تهذيب الكمال، ميزان الاعتدال، راجع الاعتدال، وراجع صنيع الشيخ الألباني. نعم، لكن في إيمان، في إيمان، كذلك حافظ ابن حجر في كتبه خرجت. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.